أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وقال في سؤاله الثاني: هنالك في ظل هذه الظروف التي يشوه فيها صورة أصحاب المنهج الصحيح المنهج السلفي، فيصفونهم بأنهم تارة وهابية، وتارة بأنهم خلوف، وتارة بأنهم جامية وغيرها من الأوصاف، ما نصيحتكم سماحة الشيخ في هذا لأمثال هؤلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له فقالوا له: إنه ساحر، إنه مجنون، أضغاث الأحلام، افتراء، يعني إلى آخر ذلك. يعني أوصاف، وصف الأعداء للإسلام بالأوصاف المشوهة الكاذبة، هذا منهج قديم. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويهدي الأسواق؟ وقالوا من افترى وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. المهم أنهم وصفوا النبي بالكذب والجنون والسحر والشعر، وأنه مفتري، وأنها أساطير أو أميت عليه إلى آخر ذلك. ومع هذا ما رد دعوة رسول الله، نصرها الله وأعز وأعلى شأنها. فالمهم أن لا يستكثر من قول الأعداء أنهم رجعيون، متأخرون، جامدون، غير متطورين إلى آخر ذلك، يريدون منا البعد عن منهج الله ورسوله إلى الآراء الضالة. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.